كما قلنا من قبل، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فكل طائفة دعت إلى نفسها، فكذبهم الله سبحانه وتعالى فقال بل ملة إبراهيم، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وإن بل حرف إضراب تضرب عما قبله وتثبت ما إيه؟ ما بعده، لا يهود ولا نصارى، بل ملة إبراهيم، أي بل اتبعوا ملة إبراهيم، أو بل نهتدي بملة إبراهيم، بل ملة إبراهيم، أي بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيف المائل عن الباطل، المائل عن الشرك، الحنف الميل، الحنف في القدم اللي هو في الساق، تلاقي القدم فيها اعوجاج، لو شفت ساقك هتلاقي فيها ميل، الميل ده اسمه حنف، الميل ده اسمه ايه؟ حنف. إذا يعني حنفي، فالميل يسمى حنفا. طيب ازاي قلنا الحنف يكون معناها استقامة؟ قالوا الحنف والاستقامة، مع ان حنف معناها الميل. بعض الناس قالوا قيل هذا تفاؤلا، كما قالوا عن الصحراء مفازة، مع ان اللي توفي الصحراء يبقى مفازة ولا في مهلكة؟ يكون في مهلكة وليس مفازة، ليس هذا بالفوز ولا هذا هلاك، قالوا تفاؤلا. يسموا اللي لدغ العقرب سليم، يقول لك السليم يعني اللي لدغ العقرب، والسليم ولا المريض ولا الميت، ها اللذيذ، ولكن تفاؤلا قالوا قال هذا. فقالوا كلمة الحنيف هنا معنى المستقيم، ولكن لها تحليل طيب، وقلنا ان الحنف معناها الميل عن الباطل، هو الحنف اصلا معناها الميل، الميل عن الباطل استقامة، زي ما هو العكس، العكس ايه؟ اثبات. فالباطل اصلا معناها اعوجاج، فالميل عن هذا الاعوجاج يكون استقامة. ضربت لكم مثال جماعة الحدادين، لا يسيخ الحديد مثني كده، يوم يجيب الحديدة الثانية ويعمل ايه؟ يثني الحديد، يعوجه، بس يعوجه فين؟ عكس ناحية العوجة. فاخر كده يجيب السيخ الثاني فوق العوجة بالضبط ويقف، ويجيب الاتجاه الثاني ده كده، يعني العوجة كده هو يجيب الناحية دي كده، يقوم العود يستقيم، بعد ما عوج يبدأ يعوج بس الناحية الثانية هم يستقيم. فإبراهيم وجد أهله على الباطل، على اعوجاج، فما نقول حنف عن ذلك، اعوج عن ذلك، بصرا معناها عاد إلى الاستقامة، إن الأصل في الإنسان في الفطرة التي خلق الله عليها الاستقامة، فلما يعوج نقول اعوج، لما يرجع تاني نقول ايه؟ حنف اعوج عن الوضع الذي كان عليه أهل الباطل، أي صار مستقيما كما كان. بل ملة إبراهيم حنيفا، أي المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، وهو في أصل اللغة الذي تميل قدماه كل واحدة إلى أختها، أعتقد أنها ساقاه مش قدماه. وقيل الحنف الاستقامة، وعرفنا جات من كلمة استقامة، اعوجاج عن لعوجاج. يقول لك وسمي معوج الرجلين أحنف تفاؤلا باستقامة قدميه، يعني بدل ما يطلق عليه ذلك خلاص قالوا حنيفا، أي مستقيم القدمين، واضح. وهذا عكس المعنى المذكور. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ما هو كل طائفة زي ما أقول لكم كل طائفة اجتمعت على إبراهيم عليه السلام، فكل طائفة بدأت تدعي أن إبراهيم كان على إيه؟ على ملته. فقال قال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فنفى ما قالوه. فهنا يقول وما كان من المشركين. ايه ده يهودي ازاي ونصاري ازاي؟ واذا كنتوا بتقولوا كده ده انتم معوجين، وابراهيم عمره ما كان من المشركين، ده انتم بتقولوا عيسى ابن الله والتانيين بيقولوا عزير ابن الله، وهذا شرك. وما كان ابراهيم من المشركين، وما كان من المشركين، قال الله عز وجل وقالوا كونوا هدى او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا تنديد بهم وتعريض بهم لقولهم عزير ابن الله ولقولهم المسيح ابن الله. فبيرد عليهم يقول ما كان يا مشركين، ان ابراهيم ما كان على هذه الحالة التي انتم عليها من الشرك بالله، فكيف تدعون عليه انه كان على اليهودية او على النصرانية؟ ما كان ابراهيم يهودي ونصراني في سورة آل عمران فآل عمران، وهنا في هذه السورة قال وقالوا كونوا هدى او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، ده خطاب لمين ده؟ يا ترى للمسلمين ولا للكافرين؟ قولوا آمنا بالله كأنه خطاب للمسلمين، بلهم أعرضوا عن أقوال اليهود والنصارى وقولوا أنتم ها القول الحق آمنا بالله. قولوا آمنا بالله، وقيل إن هذا خطاب للكفار، خطاب للكفار تقول يهود ونصارى وعلى ملة كذا وكذا، لا كونوا قولوا آمنا بالله، ولكن الأول أولى، الأول اللي هو الخطاب لكل مين؟ للمسلمين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إيه اللي أنزل إلينا؟ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط جمع سبط، والسبط أطلق على أبناء يعقوب عليهم السلام، قيل هم 12 ولدا لكل واحد منهم من الأولاد عدد كبير، فسمي كل واحد بأولاده إيه؟ سبطا. والسبط في بني إسرائيل زي القبيلة عندنا في العرب كده، إذا في قبائل في العرب في أسباط في بني إسرائيل. ويتكلم العلماء في سبب تسميتهم الأسباط، يقولوا كلمة الأسباط دي جاية منين؟ قالوا من سبط أو من سبط أو السبط، وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون، ده من ده من ده. وقيل أصله من السبط، والسبط أي التحريك وهو الشجر، بالتحريك يعني بوضع الحركة عليه، بدل سبط بسابط كلها محركة مفيش حاجة ساكنة، فقالوا من السبط، والسبط الشجر، يعني هم في الكثرة بمنزلة الشجر الملتف المتكاثف خلاص. والأسباط قيل هم حفدة يعقوب ليس أبناؤه. المهم فالأسباط جمع ولا مفرد؟ جمع. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مين المتكلم هنا يا اخواني؟ ها رب العزة بيأمر الناس، يأمر المسلمين ان يقولوا هذا الكلام، وبعض اصحاب القوم الكفار ان يقولوا هذا الكلام، يعني بيأمر الجميع ان يقولوا هذا الكلام. نحن نؤمن بالله وما انزل الينا وما انزل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. دي عقيدتنا، أننا نؤمن بجميع الأنبياء وجميع المرسلين. فالسؤال لماذا خص إسحاق ويعقوب والأسباط بالذكر؟ لأنهم دولة اللي نازع فيهم بنو إسرائيل، مش كده؟ قلناهم لا، إحنا بنؤمن بهؤلاء ونؤمن بسواهم، فخص هؤلاء بالذكر للرد عليهم في ادعائهم في إثبات نبوة هؤلاء. فنحن نثبت نبوة هؤلاء ونثبت نبوة سواهم من الأنبياء والمرسلين لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي لله سبحانه وتعالى. هؤلاء رسل مبلغون عن الله عز وجل، وهذا الإيمان لهم لا يعني أننا عبدناهم بدون الله، بل نحن مسلمون لمن؟ له ونحن له أي لله عز وجل مسلمون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له اكتبوا هاتين الآيتين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. صبغة الله. صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. صبغة الله. صبغة الله. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الخطاب لمن هنا؟ المسلمين أيضا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، مين اللي آمنوا؟ أهل الكتاب. يا مسلمين، إن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به، يعني إيه بمثل ما آمنتم به؟ ليعرف الفائدة. تفضل. يعني كلمة بمثل ما آمنتم به؟ نحن آمنا بما أنزل إلينا تمام، يعني نحن آمنا بالكتب جميعا. فإن آمنوا بمثل هذا الإيمان، يعني إيمان بجميع الكتب والرسل، فقد اهتدوا. يبقى احنا دعوتنا للنصارى واليهود يا اخواني أن يؤمنوا بكل الكتب، ليس بكتابكم ورسولكم وفقط، بل أن تؤمنوا بكل الكتب المنزلة وكل الرسل المرسلة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وإيمانكم بالكتب والرسل فقد اهتدوا. حد يعرف معنى تاني؟ فضل ماشي، ما هو محمد وسائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ها عن فضل ما هذا من الإيمان؟ يعني إذا آمنوا بالله إلها واحدا وبالكتب كلها وبالرسل، يعني مثل إيمانكم. أنا عايز أقول إن كلمة باسم ما آمنتم به يعني مثل إيمانكم، ليها معنى تاب. إن آمنوا بمثل، يعني إيه كلمة مثل؟ شبيه. بمثل ما آمنتم به، إذا كان يقدر يجيبوا دين يشبه دينكم وزي دينكم ويؤمنوا به فقد اهتدى. فكأنه بيعجزهم، كأنه بيعجزهم، هاتوا دين زي الدين اللي جاء به محمد وآمنوا به تكونوا مهتدين، عشان يوصلوا في النهاية ان مش ممكن فيؤمنوا بالذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلها معنيان. المعنى الاول، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني ان آمنوا بمثل إيمانكم، بمثل إيمانكم بمثل ما آمنتم به من جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل المرسلة، إن لم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا. خلاص. وبالتالي يبقى كأن الآية فإن آمنوا بما آمنتم به، مش بمثل ما آمنتم، كأن مثل دي مش إيه، مش موجودة. بما آمنتم به، كما قلنا في قوله تعالى ليس كمثله شيء. ها، هل معناه أن احنا أثبتنا لله مثل وليس كهذا المثل شيء؟ يعني ليس مثل مثل الله شيء؟ الجواب لا. قلنا مثل هنا زائدة، ومعنى زائدة مش معناها زائدة معناها ملهاش لازمة، زائدة معناها للتأكيد ألا مثل له. فنفس الكلام، فإن آمنوا بمثل ما، يعني بما آمنتم به، وجاءت مثل للتأكيد أن يكون هو هذا الدين، هو هذا، كأنه هو، كأنه الشبيه له المطابق له، بمثل ما آمنتم به أو بمثل ما آمنتم به. المعنى الثاني، المماثلة وقعت بين إيمانين، أي فإن آمنوا بمثل إيمانكم، وده من باب التبكيت لأن دين الحق إيه؟ واحد، دين الإسلام. إن حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له في الصحة والسداد فقد اهتدى. يبقى كده بقول لهم أوجدوا دينا آخر مثل هذا الدين وآمنوا به تكونوا مهتدين. فإن لم تستطيعوا أن تجدوا مثله فلم تجدوا له مثيلا إلا هو فآمنتم فقد اهتديتم. وصلت؟ يكون فيها قصدين، التبكيت لهم، التعجيز لهم، ثم بعد ذلك إثبات الإيمان بالذي لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله وهو الإسلام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ما معنى شقاق؟ ليعرف ارفع ايده برضك. ما معنى شقاق؟ ليعرف برضك ارفع ايده. فضل انقسام، ادي معنى. معنى الثاني معاداة، مش كده؟ فإنما هم في شقاق، يعني انتوا في شق وهم في شق، انتوا في ناحية وهم في ناحية، انتوا في جانب وهم في جانب. يبقى ده امر من ربنا اهو، ده امر من ربنا، هينفع نجتمع معاهم وهم بيقولوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله ونحن نقول لا اله الا الله؟ هينفع نجتمع معاهم وبيكفروا بالانبياء والرسل ولا يثبتون الا نبوة فلان او فلان صلوات الله وسلامه عليهم، وينكرون سائر النبوات، يثبتوا رسالة ويثبتوا وينكروا سائر الرسالات؟ فانما هم في شقاق، هم في ناحية وانتوا في ناحية. فالاجتماع لا يكون إلا على هذا الحق الذي آمنتم به، الذي هو الحق ولا حق سواه، أنه إله واحد، أن الكتب كلها منزلة من عندي، أن الرسل كلهم رسل. أما أن يكفروا ببعض ويؤمنوا ببعض فهذا لا يصلح معه الاجتماع، هم في شقاق. تمام؟ دي عاملة زي المحادة تماما، هم في حد وانتوا في حد، هم في شق وانتوا في شق. ده المعنى الأول، من الشقاق، من الشق أو الجانب. الشقاق بينه وبين فلان شقاق، يعني بينه وبينه إيه؟ معاداة ومنازعة، مش كده؟ من المشاقة أي العداوة، إنما هم في شقاق. قالوا والشقاق هو فعل ما يصعب على الفريق الآخر، فعل ما يشق ويصعب على الآخر، لأن كل واحد بيفعل ما يشق على الآخر فسمي ما بينهم إيه؟ شقاقا. فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. ده وعد من ربنا بقى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيكفيه مخالفة هؤلاء وشقاق هؤلاء المتولين. وقد أنجز الله وعده بما أنزله من بأسه بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، كده وعده الله وصدق الله وعده وردهم، وكان فيئهم للمسلمين اغتنى به فقراء المهاجرون، اغتنى به فقراء المهاجرون للفقراء المهاجرين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. يعني ايه الصبغة؟ ربك ليه يعرف ايه الصبغة حاجة حبيب؟ ها؟ مش سامع. يعني صبغة دين الله؟ يعني كل واحد صبغة تقول له يعني دين الله؟ أنا بقول كلمة صبغة يعني ايه في اللغة؟ بصوش في الكتاب وتقول قول صبغة يعني ايه صبغة؟ ما يصبغ به الثوب، مش كده؟ اشتري لنا يبدي 200 جنيه صبغة، نقول صبغة مش صبغة، ها؟ صبغة، اشتري لنا صبغة. ايه الصبغة ديت؟ يعني ما يصبغ به الثوب. فالله عز وجل يقول صبغة الله، هو ده اللي رب العزة سبحانه وتعالى صبغ به الخلق، عامل زي فطر عليه الناس فصبغ عليه الناس او صبغ به الناس. الدين اللي ربنا صبغ به الناس، اللي خلق عليه الناس كأنهم ها كأننا زي ما ضبط صبغ رسول، يعني ايه حطناه فيه فتخلل في كل مسامه، يسمى عشان كده عبد الحميد لما لقطها الكتاب قال صبغة الله يعني دين الله. مش عندك كتاب؟ طيب، فصبغة الله يعني دين الله، دين الله جبناها منين؟ قال لك كأنه الفطر اللي ربنا فطر الناس زي بالضبط قال تعالى فطرة الله الذي فطر الناس عليه، فطرهم عليه يعني خلقهم عليه، صبغهم بهذا الدين يعني كأنه فطرهم هم مصبوغون به. ولهذا قيل أن أصل هذه الكلمة وأصل ذلك أن النصارى، شمعنا قال لهم كذا كلام مش يهود ونصارى، النصارى يصبغون أولادهم سموها المعمودية، ها سموها الايه المعمودية، وبيعتبروا ان هو ده الايه ان هم كده صبغوه ينزلوه مش عارف مية ايه كده وشغلانة كده بيعملوها، ها ملح ايه صحيح كل عرف ايه تقول احكي لي. طيب احكي لي او بعدين مش اسمعش سمع عليه بقى يثلث عليه يعني ان كده بقى ايه انصبغ بالنصراني. فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم بلفظ فيه رد على اعتقاده، لا صبغة الله. واللي بنقوله دوت منك تؤمن بالله وملائكته وكتبه جميعا ورسله، هي دي الصبغة اللي ربنا صبغوا العباد فيها، مش الصبغة اللي انتم مألفينها واللي انتم عاملينها اللي بيحكيها الشيخ وليد دي عنها نقلا عنها، مش الصبغة دي، لا الصبغة اللي ربنا صبغ عليها الخلق يوم ان خلقه. فهمتوا الكلمة جت منين؟ فصبغة الله معناها دين الله. طب وش معنى قال الكلمة دي؟ قال انا هرد على هؤلاء اللي بيصبغون اولادهم بهذه الصورة وبيعتقدوا الان صار نصرانيا حقا، لانه لهم لا ده احنا مصبوغين اصلا يوم ان خلقنا الله، واحنا لسه على هذه الصبغة التي صبغنا الله عليها، ها لم نحرف هذه الصبغة ولم نغير هذه الصبغة. فهمتوني ازاي؟ وده فيه من الرد على الخصم بما يعتقده هو، بيسموه التنزل للخصم، بيسموه ايه ننزل كده كلامه ها ونرد عليه بكلامه هو، وتسموها صبغة وانتم تصبغوه وبتحطوه في ميه من عندكم عشان يبقى نصراني بجد. لا عندنا صبغة، بس الصبغة دي ربنا اللي عملها سبحانه وتعالى وخلقنا عليه، فاللي احنا عليه دوت هي الصبغة الاولى الحقيقية، اما الصبغة بتاعتكم تايواني ومحدثة ولسه طرق علينا وفيها تحريف للصبغة الأولى ولا يحيد عنها أبدا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة في رواية على هذه الملة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تسأل فضل. أنا كنت عايز أقول إن دي حجة عليهم عملية التعميدي، إنهم على علم إن هو ولد مصر وبدأ لما هو. هذا كلام طيب، ده كلام طيب، فعلا الرد هنا قوي، صبغة الله الرد قوي. ليه؟ ده معناه أنتوا عارفين إنه كان على شيء أهو وأنتوا بتإيه؟ بتغيروه. لكن يوم أن خلق، أول ما خلق كانت الصبغة هي صبغة الله الأولى الحقيقية لي على الإسلام أو على دين الله عز وجل. هذا قيل صبغة الله دين الله، صبغة الله الإسلام، كل دي بيان. وقيل إن الصبغة الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام بدلا من معمودية النصارى. قال لك لما يجي يدخل في الإسلام نقول له إيه؟ اغتسل، اغتسل، يبقى كأن في صبغة قذرة نجسة التي هي الشرك، إنما المشركون نجس، فكأننا بالإيه؟ انطهاروا من هذه الصبغة ليعود إلى الأصل الذي كان عليه، الصبغة الحقيقية وليست الصبغة التي ألبسوها من عمدوه بهذه المعمودية. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. شو الكلام بقى، شو ربنا سبحانه وتعالى يتكلم، يقول لك صبغة دي صبغة ربنا، تبقى مين أحسن صبغة، صبغة ربنا ولا صبغة بشر؟ كأن الآية بتقول كده يعني. ها؟ ومن أحسن من الله صبغة؟ فبيناقش عقل، بيقول لك ده تنزل في الخطاب، انك تنزل لمستوى الخصم ويقول فيه الخصم وترد عليه باللي هو بيقوله. طب ماشي، انتوا صبغتوه ودي صبغه اسمها معموديه، كده صار النصرانيين حقا. طب في صبغه لله اصلا، صبغه الله احسن ولا صبغه البشر؟ فهي هي الايه معناها كده، ومن احسن من الله صبغه، ومن احسن من الله صبغه. نقول لا احسن، لا احسن من الله صبغه، لا احسن من الله صبغه، ونحن له، له وحده عابدون. جبت منين انا كلمه وحده ديت؟ حد يعرف يقول لي ليه جبتها منين كلمه صد؟ تقديم كلمه له، والله افتح عليك. اصل الجمله نحن عابدون، ادي مبتدا وخبر، بقيه الجار والمجرور، نحن عابدون له، مش كده؟ راح جايب الجار والمجرور حطه في الاول، نحن له عابدون. قلنا تقديم هذا المعمول فيه، ما ده اسمه معمول فيه، العامل فيه هو ايه؟ عابدون، عابدون له، مش كده؟ العامل هو الفعل عابد، فالعامل بيجي في الأول والمعمول بيجي في الآخر. جبنا المعمول في الأول وأخرنا العامل، ده معناه عدون المعمول ده هو وحده اللي احنا نعمل عليه اللي هو العبادة، له عابد. ففهمت كلمة وحده؟ فممكن نحن عابدون له وعابدون لسواه، مش كده؟ عابدون له ولغيره، لا، ونحن له عابدون. يبقى طعف، مش هيتحط أي إضافة تاني، حطيته وحصرته في النص هنا وقفلت عليه بالايه؟ بالعامل الذي عمل فيه، ما فيش حاجه هتنضاف ثاني. يعني نحن له فقط، نحن له وحده عابد. صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه، ونحن له عابدون. الكلام فيه قوه يا اخواني، الكلام فيه قوه جدا. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اكتبوا هاتين الآيتين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ومن أظلم ممن وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قل أتحاجوننا في الله؟ أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم؟ هذا الكلام فيه رد على النصارى. انتوا بتجادلونا في ربنا؟ انتوا بتجادلونا في الله عز وجل؟ ده قصة وحدانية الله وعقيدة الوحدانية في الله عز وجل دي عقيدة بيشهد بها كل شيء، كقوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد ما يكون ولا ينبغي له سبحانه. أتحاجوننا في الله؟ ده معنى. معنى ثاني، أتحاجوننا في الله يعني في القرب من الله وفي الحظوة بما عنده، الفوز بما عنده الجنة والحظوة بما عنده. أتحاجوننا في الله؟ هم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وهكذا يقول اليهود شعب الله المختار. أتحاجوننا في الله؟ خلي بالك برضه من التنزل هنا في الخطاب في الدعوة. وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا لا، ده مش ده مش دي مش الطريقه الربانيه. الطريقه الربانيه احنا وانتم لنا رب واحد هو الله، فربنا وربكم الله. والسنه اللي رب العزه بيحاسب عليها الخلائق، الطريقه اللي ربنا بيعامل بها الخلائق واحده، وانتوا لا تسألوا عن عملنا واحنا نسأل عن عملكم، انتوا لكم اعمالكم واحنا لنا اعمالنا. القضية عايزين يفهموهم القضية الشمولية عبارة عن ايه؟ كلنا خلق لله، كلنا عبيد لله، كلنا ربنا هو الله، والله يفصل مين اللي عمله صالح ومين عمله فاسد، مين اللي توجه بهذا العمل لله وحده ومين اللي توجه به الى سواه واشرك معه غيره. فهمتوني ازاي؟ ده القضية مش قضية احنا بنجادلكم ان احنا كذا وانتوا كذا، لا، ده احنا وانتم، ودي حتة مهمة جدا في المحاورة وفي المناظرة وفي الرد على الخصم. اصل القضية ايه؟ احنا نتكلم عن توحيد، نتكلم عن رب واحد هو ربنا وهو ربكم، ربنا وربكم الله. تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم، رغم ان في الحقيقة المفروض ما يسووش، دي اعمال فاسدة ودي اعمال صالحة، دي اعمال فيها شرك، دي اعمال فيها توحيد. لكن زي ما بقول لكم كقول تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فبتردوا أصل القضية الأول عشان ما ياخدش موقف، ما ياخدش موقف انت بتجادل، انت بتجادل عن شيء متمسك به وهو بيجادل عن شيء متمسك به، بالمسألة مسألة جدال وفقط. لا، انتوا بتحجون بإيه؟ بتجادلون بإيه؟ بتجادلون ان انتوا أبناء الله وأحباؤه؟ لا، احنا وانتم حاجة واحدة، احنا وانتم ها عباد لله عز وجل وهو ربنا وربكم. طيب، طب ما احنا لنا اعمال وانتم اعمال، لكم اعمالكم ولنا اعمال، ولنا اعمالنا، لنا اعمالنا ولكم، فلستم باولى بالله منا، كما قال تعالى فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. هنا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. تعال معايا كده عيش المعنى ده معنا في منتهى الروعة. احنا ذكرناهم بشيء، ان الاله الواحد هو الله ربنا وربكم، واحنا بنعمل وانتوا بتعملوا. خلي بالكم، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، انتوا لا هتسألوا عن اعمالنا ولا احنا هنسأل عن اعمالكم، وكلنا هتوجه للرب اللي هو ربنا وربكم، اللي هو رب الواحد. بس خلي بالكم، نحن له مخلصون، احنا اللي توجهنا بالعبادة، ما توجهناش لحد سواه، وانتم توجهتم اليه والى، يبقى مين احق بالله؟ اللي له مخلصون. ما فهمتهاش، ما وصلتش. تاني، سيدي وسيدك واحد، احنا الاثنين عبيد عند فلان. ده لو جه عبد مع عبيد يقول ده انا سيدي دوت ويكرمني وانا ابن المحبب وانا كذا وانا كذا، يقول له لا، ده انا وانت شغالين عبيد عند السيد ده، انت احسنت في عملك اهو ليك، ومين اللي هيحسن اليك ومين اللي هيديك اجرك؟ سيده. وانا لو احسنت اهو ليا، مالكش دعوه بعملي، سيدي هيعطيني انا ايه؟ اجر. خلي بالك، انا بعمل لهذا السيد وحده، وانت بتشرك مع هذا السيد سيد اخر، يبقى السيد لو احب يحب اي العبدين؟ المخلص له. ما فهمتوش المحاورة ديت؟ يعني فرق كبير جدا بين تقول له لا، ده احنا اللي ابناء الله واحباؤه، ده احنا المخلصين اللي انتم مشركين ولاد كذا. فهمتوني ازاي؟ شفتوا جابها لهم؟ شفتوا الطريقة ازاي؟ شفتوا المحاورة والمناظرة يا اخواني؟ اصل احنا مش مجادلين، لا، ده احنا نتمنى وبندعو بالليل والنهار الله سبحانه وتعالى يهديهم الى الحق. النبي كان بيبكي على اللي هيدخلوا النار، احنا ما نفرحش لما حد يدخل النار، ما نفرحش ان الناس تكون مشركة. فاهمين يا اخواني؟ ما نفرح، بالعكس، احنا نتمنى وندعو الله بالليل والنهار ان يشرح قلوب النصارى للتوحيد، وان يهدي اليهود الى الاسلام، الدين الذي فطرهم الله عليه. وبالتالي مزيد الناظر مش الناظر عشان انا هوريك دلوقتي انه ما يسويش حاجة، لا، انا مش داخل اناظر عشان كده، انا مش داخل عشان اخليه ما يسواش حاجة، هو ما يسواش حاجة، لكن انت لما بتدخل انت داخل علشان تنقذه، ده مخلوق هيدخل النار، فانت عايز تاخده من النار الى الجنة، فبتتبع اعلى اسلوب. وياريت نفهم المعنى ده، ابنك لما بتخش نظر ابنك، انا هثبت له دلوقتي ان الاغاني اللي بيسمعها والافلام والطريق اللي ماشي فيه طريق هباب، وان هو ما يسواش حاجه، لا لا، انت مش داخل معاه في نظره عشان كده. لو دخلت في نظره عشان كده، يبقى انت داخل لهوى نفسك، لشيء عند نفسك، خلاص دخلنا في دور عناد، وانا اثبت لك ان الشباب كلهم كده، واثبت لك ان الدنيا كده، واثبت لك ان دي ما فيهاش حاجه، واثبت لك ان الشيخ فلان قال الاغاني دي مش حرام، انا دخلنا في عناد. لا، انا مش عايز اثبت له ان هو ما يسويش حاجه، انا عايز اثبت له ان الطريق المستقيم خلاف ذلك، واخد بايده واحده واحده وادخله في الطريق ده. فرق كبير جدا. ويوم ما بتدخل في دعوه الناس وانت نيتك النيه الثانيه دي، ربنا بيعينك ويوفقك ويفتح قلوب الناس، لان الناس بتحس باخلاصك، بتحس بصدقك، بتحس بحرصك عليهم. احنا مش بنتهمهم وبنضيف عليهم اتهامات وتهم وعايزين نوقعهم ونثبت لهم ان هم كذا، لا، احنا عايزين ننقذهم. فلو قدرنا ننقذهم واحنا بنشيل الشوك ده العناد والكذا اللي ممكن يقف فيه، طب وليه ما نعملوش ليه؟ ما نعملوش ليه؟ هو ده اللي بنعمله الوقت مع اليهود والنصارى. المشركين بالله اللي جعلوا مع الله إلها آخر، اللي قالوا عزير ابن الله، المسيح ابن الله، وربنا سبحانه عليه يقول سبني ابن آدم، دي شتيمة ربنا. نسب لي الولد وادعى لي الولد واتخذت صاحبة ولا ولد، ربنا يقول كده في الحديث القدسي. يشتموا ربنا، شوف بنتعامل معهم ازاي، شوف الكلام. قل اتحاجوننا في الله، انتجدونا في الله، طب تعال ربنا وربكم هو الله. خلي بالك دي الوحدة تقربوا، قال له ده احنا الاثنين عبيد لله، والمعنى ده راسخ في نفسه، ده ربنا فطره عليه. خلاص، قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. طيب احنا الاثنين ربنا هو الله، الرب هو السيد المتصرف، مش كده؟ ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم، واحنا الاثنين اعمالنا دي بيتخرج منها الى مين؟ اللي هو ربنا وربكم، الرب الواحد. ونحن له مخلصون، احنا بنعمل له وفقط، لا بنقول معاه ولد ولا ليه زوجة ولا بنشرك معه احد. يبقى الرب ده لما يكافئ سبحانه وتعالى يكافئ مين؟ ويبقى مين اللي اولى ومين اللي اقرب ومين اللي يكرمه؟ اللي اخلص له. المعنى وصل، ولكن من طريق بعيد يأخذ بلب المناظر لك دون أن يشعر. يقعد مع نفسه كده يقول آه والله تصدق كلامه حق فعلا، طب لو طلع كذا، طب لو كنا كذا، طب ده هم كده مخلصين لله، ده احنا كده أشرقنا مع الله. يبدأ يفكر في الكلام، غير لما يكون الكلام في صورة العناد والمحادة. واضح؟ ونحن له مخلصون. قال المصنف أي نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكم، وهو المعيار الذي يكون به التفاضل، والخصلة التي يكون صاحبها أولى بالله سبحانه من غيره. خصلة الإيه؟ الإخلاص. الإخلاص. تعالى كده هنبعد عن يهود النصارى ونجي المسلمين مغرورين. خلاص شيل يهود النصارى، أنا هنقل المناظرة دي بدل ما هي من يهود ونصارى مع مسلمين، لا، بين مسلم مغرور ومسلم مخلص لله. خلي بالك المغرور، وإن إحنا اللي عارفين وإحنا اللي فاهمين وإحنا اللي كذا كلام جميل. أنا وإنت عبيد لله، أنا وإنت ربنا الله، لا أنا هسأل على عملك ولا أنت هتسأل على عملي. يا ابني أنا ما أقولكش كده إن أنا بحاسبك، أنا مش إله، ده أنا زيك عبد وربنا هيسألني عن عمل، ده عملك ده بينك وربنا وعملي بينه وبين ربنا. بس خلي بالك لازم يكون فينا المخلص فينا أكثر، هو اللي هيكون أقرب إلى الله. ها؟ أنت فاهم حاجة في الدين؟ أنت عارف حاجة؟ أنت درست إيه يا ابني؟ أنت خدت كتب إيه؟ أنت اتعلمت على إيد مين؟ أنت كذا؟ ده نوم من الغرور والعجب، يعني انا على خير وانت مش على خير. لا، انا وانت عبيد لله سبحانه وتعالى، وانا وانت عملنا متوجهين به الى الله، لا انا هسال عن عملي ولا انت هتسال عن عملك. لكن في النهايه الاكثر اخلاصا لله، اللي كان بيعمل العمل ده يتوجه به الى الله وحده، ليس لصرف وجوه المخلوقين وليس للمناظره والمحاجه، هو ده اللي هيكون اقرب الى الله. الخصم يبدا يفكر ياه ده انا كده ضعف، ده هو كده لو كان أكثر مني إخلاصا يبقى هو الأقرب إلى الله، هيبدأ يعتدل على طريق الإخلاص لله عز وجل. فهمتوا الطريقة دي في المناظرة؟ ها؟ وياريت المعنى لو المعنى ده عندنا هتبقى دي مناظرتنا فعلا. تتذكر دائما أنك عبد لله وأنك بتعمل لله وأنك هتأتي فردا بين يدي الله، كل دول مش هتسأل عن أعمالهم، أنت هتسأل عملك لوحدك. هتلاقي نفسك لا تفكر في صرف وجوه الناس إليك، ولا تفكر في مناظرتهم ليروا أن عندك من العلم كذا وعندك كذا وكذا. الكلام ده واحنا بنتكلم في مناظرة مع مسلم مغرور، يبقى الكلام في طريقة في المناظرة مع اي احد. مع ولدك الذي حاد عن الطريق، مع زوجك التي حادت عن الطريق، مع صديقك الذي حاد عن الطريق، مع يهودي، مع نصراني، هي دي الطريقة. تذكروا دائما ان الرب واحد، وان العمل عمل فردي، المسؤولية فردية، عملك تسؤول عنه لوحدك وحدش هيشاركك فيه، ولا عمل غيرك انت هتشارك حد فيه. خلي بالك، وفي النهاية العبرة بالايه؟ بالإخلاص، ونحن له مخلصون. فكيف تدعون لأنفسكم ما نحن أولى به منكم وحق؟ فهذا فيه توبيخ لهم وقطع لما جاءوا به من المجادلة والمناظرة من حيث لم يحتسبوا. أم يقولون، وفي قراءة حفص ما أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ لو كانت بالتاء على قراءة حفصة نقرأ بها أم تقولون، يبقى بالضبط زيها زي أتحاجوننا، أتحاجوننا، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قال قل أأنتم أعلم أم الله. أنتم بتقولوا إبراهيم يهودي وإبراهيم نصراني عليه السلام، ربنا بيقول انه ما كان يهوديا ولا نصريا ولا كذا، احنا نصدق ولا نصدق ربنا؟ تعرفين الطفله، القصه المشهوره اللي بينقلها الدكتور الاشقر في كتابه مواقف وعبر، والقصه دي متكرره سمعناها من ناس كثير، بينقل ان طالبه المدرسه بتاعتها لما راحت لابسه الحجاب امرتها انها تخلع الحجاب، وان لو جت تاني بالحجاب هتعاقبها وهتضربها وكلام زي كده. تعود الى البيت وما تقول لها البس الحجاب، ربنا يا بنتي امرك بالحجاب. رجعت المدرسة المدرسة تضربها وتزعلها، فقالت لها انا مش قلت لك كذا؟ فالطفلة بتبكي، لا بتبكي ليه؟ لا مش عارف اسمع كلامك ولا اسمع كلام ربنا. شايفين جواب الطفلة؟ ها؟ اسمع كلامك ولا اسمع كلام ربنا. فالكلمة اثرت في المدرسة، كلمة اثرت في المدرسة، يعني ده كلام ربنا اللي انا بعمله وانت هتضربيني عشان اسمع كلامك، فانا بعيط عشان ببكي علشان انا محتار اسمع كلام ربنا ولا اسمع كلامك. فالتزمت هذه المدرسة بدين الله عز وجل، رجعت نفسه نفس الكلام، انتم اعلم ام الله؟ ها؟ نسمع كلامكم ونصدقكم ولا نسمع كلام ربنا ونصدق ربنا؟ فالكلمة تردهم عن باطلهم كما ردت هذه المعلمة عن باطلها. واضح؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ده ربنا بيقول أنه إله واحد سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن إبراهيم ما كان مشركا مثلكم، ها؟ ما جعل عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله ولا قال شيء من هذا، ها؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهذا تقريع وتوبيخ، أي أن الله أخبرنا بأنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وأنتم تدعون أنهم كانوا هودا أو نصارى، فهل أنتم أعلم أم الله؟ شفت برضه الطريقة لتثبيت المسلم على الحق، مش تقعد تفكر في كلام كلامهم دوت ليس من عند الله وربنا بيخبرك، تصدق ربنا ولا تصدقهم؟ معايا يا اخواني؟ ها؟ فالكلمه زي ما فيها توبيخ لهم فيها تثبيت لمين؟ للمسلم. صدق مين يا ابني؟ صدق كلام حرفه الكتاب وغيره وبدله، ولا صدق كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي لم يستطع الجن والانس ان ياتوا بمثله؟ اكبر دليل كلام الله. ها؟ انتم اعلم ام الله؟ ومن اظلم، يعني لا احد اظلم، استفهام إنكاري، ومن أظلم، خدنا زيها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، استفهام لإثبات أنه لا أظلم، ده أشد الناس ظلما، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. كلام هنا للمسلمين ولا لأهل الكتاب يهود ونصارى؟ رد عليه. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ احنا بالنظر يهود ونصارى بكلمة يهود ونصارى، ولكن الآية عامة وتشمل يهود ونصارى وتشمل المسلمين. لو كتم المسلم شهادة عنده من الله فلا أظلم منه، مش كده؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فإنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا هودا ولا نصارى، بل كانوا على الملة الإسلامية، فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة، بل بادعائهم لما هو مخالف لهذه الشهادة. يبقى عندهم إثبات أن هؤلاء ما كانوا هودا ونصارى، لا مش فقط أخفوا هذه الشهادة، لا ده شهدوا بإيه؟ بسواها أو بخلافها. ويحتمل أن المراد أن المسلمين لو كاتموا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منهم، ويكون المراد بذلك التعريض بأهل الكتاب، يعني ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله من المسلمين، فما بالكم إن فعل هذا وهو يدعي لله أو مع الله إلها آخر. يبقى ممكن كلام المسلم ويكون في تعريض لليهود والنصارى أهل الكتاب، أو الكلام مباشرة لمين؟ لأهل الكتاب. والواحد يجنح إلى القول الثاني لأنه يكون فيه عموم، وزي ما احنا تعلمنا دائما العبرة بعموم الايه؟ عموم الله. من أظلم من كتب شهادة ده؟ لو حاصل ان مسلم زي ما نشوف دلوقتي، ان يدعي أصحاب الطريقة الفلانية من طرق الصوفية وأصحاب الطريقة ان هم اللي على الطريقة وهم على الشرك، يشركون مع الله إلها آخر، يتقال لهم نفس الكلام. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، عندكم علم بالكتاب وعندكم علم بالقرآن وبتحيدوا وبتنحرفوا عشان تاخدوا شوية نذور وشوية قرابين وشوية ذبائح تذبح لكم وأموال تضع في الصناديق. من أظلم من كتم شهادة عنده من الله؟ يبقى الكلام ده مش بيتقال بس اليهود والنصارى، يقال لكل من كتم هذه الشهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأشرك مع الله وهو يعلم. لأن اليهود والنصارى كانوا على علم بخلاف المشركين من من من العرب، ها ما كانش عندهم علم، جهل، لكن دول اهل الكتاب وكان عندهم في الكتاب هذه الصفات لهذا النبي ولهذا الكتاب ولهذه الرساله، رساله الاسلام. ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله، قيل الشهاده هنا التي كتموها هي صفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوبه عندهم في هذه في كتبهم. وما الله بغافل عما تعملون. عارفين يعني يوم الله بغفر عما تعملون؟ يعني يعني تهديد، يعني يهددهم. لما تيجي انت تقول ابنك وهتفتكر ان انا مش شايفك، وهتفتكر ان انا مش عارف، يعني ايه تفتكر ان انا مش فاهم، مش شايفك ومش عارف؟ يعني ايه؟ يعني خلي بالك انا بهددك، انا شايفك وعارف اللي بتعمله، بس انا حليم وانا صبور وصابر عليك. معناها كده وما الله بغافل عما تعملون، هذا وعيد شديد وتهديد ليس عليه مزيد، وإعلام بأن الله سبحانه لا يترك عقوبتهم على هذا الظلم القبيح والذنب الفظيع. وكرر قوله سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الأدواء تنساه، أكررها 100,000 مرة، المسؤولية بين يدي الله يا أخواني فردية، مسؤولية فردية، اللي دعوه بزوجة ولا بولد ولا بأب ولا بأم ولا بعم ولا بخال ولا بأخ ولا بجار، كل واحد ليه عمله، مش هينفع غير عملك. اللي بيعبد ربنا بينفع نفسه، اللي بيتوجه إلى الله بينفع نفسه، اللي بيتعب بالليل وبالنهار لله بينفع نفسه. زي ما بيقول الطالب بالضبط، بتذاكر يا ابني هتنفع نفسك، مفيش حد هينتفع من ذاكرة دي، انت اللي هتبقى راجل محترم وهتبقى انسان محترم وهتبقى حاجة في المجتمع، هتعبد ربنا وتتوجه إليه وحده هتبقى في الآخرة شيء محترم، هتبقى في الآخرة على ربوة عالية، هتبقى في الآخرة في الجنة، هتبقى في الآخرة مع الصالحين، هترفع في الجنة في درجات، لما تبقى في الدرجة العالية انت اللي هتبقى منتفع، انت اللي هتبقى في درجة عالية من الجنة، لما تبقى في الدرك الأسفل من النار انت اللي خسران. اللي بيخسر يا ابني بيخسر نفسه، واللي بينفع بينفع نفسه. رب العزة بيربينا بهذا المعنى لأنه أرحم بنا من الوالد بوالد. قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، مالكوش دعوة بيهم. إذا كانوا دولت أشراكوا وقالوا هذا الكلام خليكم أنتم مسلمين، إذا كانوا دولت موحدين فأنتوا توحدهم مش هينفعكم، أنتم لازم تكونوا أنتم كمان موحدين، لازم تكونوا أنتم كمان عاملين. كلام يا إخواني فعلا بيهز القلب، بتشعر برحمة الله وبخضبك. ما ده خطب الله لنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتوا ولا تسألون عما كانوا يعملون. قارن كده بين القول ده وقولك لابنك كده يا ابني ماكش دعوه فلان، ماكش دعوه فلان، خليك انت، انت لما تذاكر وتبقى كويس، انت انسان كويس هيبقى الناس كلها بتحترمك، تحس ان الخطاب هو الخطاب، هو الخطاب، ولكن هذا اشمل وارحم، خطاب من الرب سبحانه وتعالى. حقا هو ربنا، يعني هو فعلا بربنا، اللي عايز يتربى تربيه حقيقيه وتزكيه لنفسه وبدنه يسمع كلام الذي خلقه. تلك أمة قد خلت، خلاص انتهت ومضت وخدوا أعمالهم وماتوا، خلاص معاهم الأعمال بتاعتهم، انتوا جاي دوركم ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا. قلنا معناها ولا يسألوا عما كنتم أو عما تعملون، لا انتوا تسألوا عن عملهم ولا هم يسألوا عن عملكم، يعني كل واحد يشوف نفسه ويشوف عمله مع ربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو ده اللي يسألك عنه.